لأن الركعة الأولى هي أطول ركعة في الصلاة، والركعة الأخيرة هي أطول ركعة في الصلاة هكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك السجدة الأخيرة هي أخف سجدة في الصلاة. بعض العلماء يريد السجدة الأخيرة وهذا كلام كثير. الحديث 93 عن جبير بن محمد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالقبور. يقرأ في هذا الحديث أن الله في المغرب بالقبور. الحكم الثاني جواز التصديق في صلاة المغرب لأنه قرأ في صلاة القبور شيئا. الحديث 97 عن براء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء من سفر وصلى العشاء باكرها فقال احدى رفعتيه بالدين والزيتون كما سمعت احدا احسن صوتا او قراءه به. يقرا من هذا الحديث ان الاحكام من اول الكتاب وفيه شرط القران ثانيا أسباب تأخير الصلاة بأثناء السفر. ثالثاً جواز الانتصار على مشوار الانتصار في الصلاة. الحديث 98 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على فريق فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ويقدم قلبه والله اعلم، فلما قبله ذكره ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لاي شيء يفعل ذلك؟ فسالوه فقال: لانها صفه الرحمن عز وجل فانا احب ان اقرا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخبروه ان الله تعالى يقرأ من هذا الحديث فضل سورة الإخلاص رد التعليم أنها بعد نزول القرآن. ثانيا جواز قراءة السورة الواحدة في كل ركعة أنه لا يكفي فيها بشيء صلاة. ثالثا أسباب التدبر في الآيات التي تخبر عن صفات الله عز وجل. رابعا عبادة الخوف لها مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. باب ترك الجهل في ابتداء وكان رجل. ثم رفع رأسه فكبر الصلاة. ثانيا هل يمكن إشراء التكليم؟ نعم يمكن إشراء التكليم. ثالثا موضع الإشراء متى يكتب الإشراء؟ إذا كان الشراب نقصا شجد قبل الكلام، وإذا كان الصلاة زيادة شجد بعد الكلام. وهذا الحديث بالمعنى كان الصلاة زيادة شجد بعد الكلام أي في يكون أي أصحاب الصلاة طورا كل مكان فلنتوقف عن ذكر التكليم وسلم وسلم جيرانه وسلم لم يكن ترتيبتان من الاحسان. اذن اذا كانت الصلاه زياده يكون شكل الشرط بعد الاحسان. اما اذا كانت تنقص يكون شكل الشرط بعد الاحسان قبل الاحسان. ماذا يقول في الإشارة تشهد الصلاة سبحان الله العظيم سبحان الله تعالى سبحان الله تعالى سبحان الله تعالى أو يقول بعد حدود العهد كان يوجد إلى الإشارة صلى الله عليه وسلم سبحان الله تعالى. الحديث الثاني بعد الناس الأولى عن عبد الله بن محيحة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منه الظهر فتقرب ركعتين الأوليين ولم يصل فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتهى الناس تسليمه كبر جالس وسجد بركعتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال فيها نقص فيها نقص صلى الظهر ولم يصل بسبب الغصب عليه الصلاه والسلام. قال بعد ان قضى شهر تكليمه بعد ان قال فيها حجاب كبيره عليه الصلاه والسلام شجر حجابين ثم سلم. اذا اشتركت في الغصب وشجر النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ان قال عن ابي زهير عن عبد الله بن خالد بن الصحيح مسلمه الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يدي المصلي هذا عليه يده لكان عشق ربعيها خيرا لكم من ان يمر بين يديه. قال فانظري لا تدري. قال ابن نصري لا تدري. قال ابن يوما او شهرا او سنه. في روايه بين يديه وفي روايه بين يديه الصوم. وهذا الحديث يؤمر منه تحريم المرور بين هذا المصلي. ثانيا المرور بين هذا المصلي كبيره من الزواج لانه عرض على الحرب. ما هو المرور بين هذا المصلي؟ المرور بين محل قدميه ومحل شكوره. هذا هو المرور بين هذا المصلي. اما اذا قال فعلت هذه الامور المقدسه ومضت ومرة هذا ليس الوضع بين يدي الصبر كما كان عليه الحديث. يعني يذكر الطريق الى الطريق حتى الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يتركه من الناس فأراد أن يلتمس رجاليه أن يدفعه فإن أبى أن يقاتله فإنما هو شيطان. وهذا الحديث من المخصصات لعموم الحديث الآخر، لا يصلي أحدكم كيف يشكر ويدعو كما هو مريض حديث آخر، لا يصلي أحدكم إلا يعتبر لعموم الشكر. لكن هذا الحديث صار الأمر كثيرا، الله يأمر الجمهور أن الصلاة بالشكر مستحب وليس واجب، لأنه قال: ولم يصلى أحدكم إلى شيء يشكره من الناس كما صلى أحدكم إلى شيء يشكره من الناس. والطرف الآخر عن الكتب الحساب عليه المعتاد في صلاته المعتاد في ميناء الجبعين ضعف ذلك على أن الشكر مستحب وليس واجبا. ويؤخذ منه مشروعية الشكر أو تأكيدها، ويؤخذ أيضا مشروعية منع الناس من الدخول بين يديك المصلي، وتوجه هذا من المشروع على الدخول ما لم يكن فيه الشكر. فالدفاع مع الدفاع الصفر والدفاع الرعب، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلى احدكم الى مثل مقصره فقد انتهت ما لم يمر بعده مقصره الرعب، يعني من عده الزمن ان الشكر على الرعب ان يوم على نفسه ويكثر الناس فوقه. حديث خاص بعد المئة الأولى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على ثياب أهلي وأنا يومئذ قد ذهبت للقلادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بكاد منى إلى غير مكتئب، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت المتاع تقطع فدخلت الصف فلم يمكن ذلك عن الجحر. فالأسلام يقول الشرم ما نفسه الإسلام يعني حاضرة الإسلام، وهذا الواقع كان في شرم في حاجة الوداع، ولذلك أوصي النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد معبدة من هذا الحديث تواجد الأمور بين ذلك الشخص في الجماعة، ويذكر أيضا أن الشكر في العموم شكر في الإيمان، وشكر في الإيمان شكر في العموم، أن لا يستحق للعموم أن يحمل شكرا وكما فيه شكر في الإيمان. وهذا الحديث كأن الإيمان كأن المخلص عن الصحابة في شكر أن الشكر مستحق وليس واجبا، لأن العظيم أن المستحق إلى غير الله يعني إلى غير الحكمة على غير عادة أحدهم، فدل على أن الشكر سنة معتادة في الإسلام. الحديث الثالث بعد المئة الأولى عن عائشة رضي الله عنها قال: كنت أناب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإزدادي شيخ له، فإذا كثر مثلي خلصت رشدي، وإذا قال تفقهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها فقاضي. هذا الحديث يدل على جواز صلاة الرجل خلف المرأة في حاجة وليلة، ويظن أيضا أن نفس المرأة لا يغضبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتذر عنه عن عائشة رضي الله عنها قال: بدع على أن الله لا يكفر ثم لو كان يكفر لقال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي جواز الصلاة في الظلام تكفير الجهل به. أما من يتعلم أن يكفر أنواعه في الصحراء المشاد يصلي ذلك النور قبل الصلاة، ولكن زاد عن النور صلاة الله بالصلاة. يطلق هذا الحديث جواز الصلاة في الحرم، وإنما التفسير في الكتاب غير الموجود. جواز السكوت على هذه المنتصر على هذه المنتصر بالحاجة، فإن كان على ثوبه جعل على ثوبه ويشفع عن الشيء الحر، لأن الحرارة الحرم تكون في جهة الوضع طبعا. ويقال في هذا الحديث أيضا كراهية الحدود على حاكم مضطرب الإنسان الموصوع أو الإمام بغير ناس، ولكن يحسب على ثور الإمام في غير جهة. الحديث الحاكم أمر على الجهة ثوب من أهل ثوبا أو ضعفا بضم الكاف، وذلك في قوله تعالى حكومنا حكومنا، فإن أصلها حكومنا كانت بعض قبل العربية تخدم أسباب أسباب، فقال حكومنا حكومنا أي حكومنا. إذا الشيء الذي الله بسرعة من أجل ثم أو بطلا فليعتزلنا كالأرض أو بعدد المنزلة ويعتزل إليه. يقرأ أن يصلي المسجد دعاء السحور والعشر. وكذلك يقرأون أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه النقاط ثم تفصيلا كان يقول أنه يمكن أن يلتقي بإبليس أي وقت، يجب أن يكون إبليس أي وقت. ويقال في هذا الحديث أن الكون والبشر ليس محرما، وإن هذا كان طرفا للنبي عليه الصلاة والسلام من قبل فإن إمام من لم يكن يعني تكلم مع الكون تكلمون معه على الكون. صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أن رب التشهد رب التوفيق لا يفارق فيه ولا ينقص منه. وفي أنه لا ينقص أن يذكر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم لله الصلاة التحية فلا كن الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا رب التوفيق تحية والقرآن لا يوجد شيء فتفرد صلاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. Thank you. الصلاة الليل ويقال من ذلك أن صلاة الليل ليست مفروضة على 11 ركعة. حديث عائشة رضي الله عنها ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولكن ليس على 11 ركعة يصلي 44 مكتوبين ثم يصلي 44 مكتوبين ثم يصلي 3. هذا الحديث إخبار عن فعل عليه الصلاة والسلام فقط. وأما هذا الحديث الذي معنا قوله قال له الصديق تطوع على تقديم القول على فعل علم الطعام وذلك لأن الفعل يحتمل خصوصية أما القول فلا يحتملها كما قرر ذلك المسلمون. ويقول في ذلك أيضا كانت كان الصلاة كان الصلاة الليل كثيرا فلو صلى بكم بعد الآن لم يؤمن ويريد أن يؤمن بعد من فعل تلك ركعة الوتر إذا كتب منهم خمس أكثر ركعة الوتر أي حتى تتلو سبعا ثم رجع إلى بيته وصلى ما كتب الله له ثم أوضح بقوله تعالى صلاتكم بالليل وترا. الحديث الثاني من يكون أن يأتي الولد عن عائشة رضي الله عنها قال من كل شيء قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل فترة الليل وأوسطه وآخره فانتهى فروقه إلى السحر. كلمة أوتر توطين معناه وقدرة الله على معناه الوتر معناه جاب الليل الوتر معناه جاب الليل والمعنى الثاني الوتر معناه ركعة الوتر التي يصل إلى كامل. فالقول عائشة رضي الله عنها من كل شيء ثاني قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فليكتب لك أن كان في أول يوم وأحيانا في المكان في وقت المسجد وأحيانا في آخر اليوم. كذلك وقيل معنى أن الإسلام الإنسان ينتهي الإنسان إليه ويكتب يعني صلى الله عليه وسلم في أول يوم ويمكن أن يفعل ذلك في وقت أو في آخر اليوم. فكل ذلك ثابت بعد الصلاة. وهذا الكلمات التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنكر الحمد ولا تشرك به لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وحده لا مدير له وكيف تدعون لا إله إلا الله لا نعبد ولا نعبد إلا إياه وحده لا مدير له وكيف تدعون هذه ثلاث كلمات وفي رد مثلك في رد وحده لا شريك له المنكر الحمد ولا تشرك به لا إله إلا الله فمن نعمة فلا نخاف ولا نتنعم حاجة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وحده لا مدير له وكيف تدعون ثلاث كلمات فقط يشرب من النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يقول محمد يشرب لكن لا يقول من هذا على رأس واحد لأنه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولون في يد واحد كما كل يشرب من كل يشرب فيها في يد ولذلك وسع هذا الحديث بعد أن فقال الحديث قال قال يذكرون بعد أن أولا عن مالك مولى المغيرة بن شعبة قال عن وضاء عن وضاء مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أبلى عليه المغيرة بن شعبة في كتاب بها معاويه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لو الملك ولو الحمد لله على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا يقدر بجدي في كلمته ثم رجعت بعد ذلك تعالى معاويه تستحقه يوم من الذكر وفي نفسه كان يحنى عن قيل وقال وبضاعه المال وكثره السؤال وكان يحنى عن عقوق الامهات ووزن البنات ومامي ومحيط وكذب ومعه ومعه وكذب يوضع ذلك إحسان الجمع بالذكر والمسلمة المسلمة في الصلاة ومعنى قومي من جمع الحق المهات جعل الحق الوالدين فوقت المنام تسمي بك حيما نقصت العرض والرزق ومن يمين وهذا ان يمنع الناس القول ويأخذ ما لك ويأخذ ما لك حقا لا تجد من صور الوقت من الحديث الثالث والمشروع على الأبناء الأولى عن المشي مولى أبي نفس بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي صالح استغنانا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قراءة المدينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل من كله بكر ولا جلولة والنعيم المقيم فقال على ذلك قالوا يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون ولا تتصدقوا ويلحقون ويلحقون ولا يلحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا تعلمكم شيئا تشركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبقون وتكبرون وتسالون سوى كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال ابو صالح قال قضاء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سمع اخواننا اهل الاموال ما فعلنا فعلوا منكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمعت فحدثت به بعض اهل البلاد الحديث فقال وهمت انما قال وهمت انما قال سبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين فرجعت الى النبي صالح فذكرت له ذلك فاخذ بيدي فقال قل الله اكبر وسبحان الله والحمد لله حتى 133. وكلا الطريقتين جاء أيها المنظر على أن أخرج من الموضوع الأعمى عليك ملكا ما أحب وجاب وجدت إلى مال وولد الكاس مع وعد الأمرين أظهر لك أعتقد أو أنه هو شيء فمن أن أعود إلى أهلي أن أوصل بك طاعة رجل أولى من الأكتاب فالأكتاب صوري عن النبي عليه الصلاة والسلام فلطارات تعطيك عمل من الأعمال فيبقى أن تغذي من الأكتاب وأن تكيد في جلد وطاعته والإحسان إليه فالعلم ما هي لجعلك لو طلبت العلم العليم والكلام تبارك الله في شرك وفهمه ببركة جلدك ولدك ولعلني أعطيت أبائك وطلبت العلم أن يبارك لك فيه فيه في القرآن. عام 10-30 إلى آخر الآية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى قدرت عندما أكون أشد القول في ركعة الثالث؟ وهل يكون جوا اليوم في المصحف اليوم؟ يجوز على قول من كل أسئلة لا تجوز على يا رب العالمين بارك لنا ومساكنا وهذا ما هو الصدق الذي وعدك الله تعالى بشدة تلك الأمة المسلمين غيرهم بارك الله وما قال لنا من ذكر قدر في الصلاة. أن الظاهرين يعتبرون أن الحياة الملك واجب إذا دفع الملك فليرفع أيضا لا تفعل وإن لم يرفع له فرفع الملك فقال دفع الرجل المسجد والصلاة المقام أن يترك الصلاة والصلاة والصلاة على قول الظاهرين كما يصلي الحياة الملك ويترك الصلاة المقام فاتفقنا والظاهرين على أنه يترك الحياة الملك في هذا الحال والصلاة ولو كانت موجودة المنحطة وكانت صوت المنحطة فصلح صوت الظاهرية وأعظم صوت هذا الإنسان الذي كان في الحقيقة في هذه المبيعة رفضنا فأحشى الله إليكم هذا السبب مثل ما يقول الحق الذي يأتي الناس والجماعة المستوى من الأرض حق جهل وحق جهل ولا تظن ذلك كل هذا تقوم به حال ولكن هذا المسافه لم يكن على الحق ان يكون التصحيح او الصحافه عاجزا مستهيا عن الكلوريه بارك الله فيكم هذا تبليغ ما يقول هل الشياطين كلها تكبر السلام في امواج ومرض الشياطين فقط ويكون لها في المال مؤسسه باذن الشيطان اما قبل الامر فمرض الشياطين فقط يرواد مثل المتشفى المعارض الشيطان عفوا يرواد مثل المتشفى المعارض الشيطان اما مثل المعارض فقد ضرب فيها المياه اذا كنت مثل المعارض غير ذلك الشيطان انها قد شيطان ولم تقرا الا حرمات المتشفى المعارض الليل تستخدم ذلك كان قرار الشيطان فلما تمكن احد المطلقه على الباطل ومنهم من تصدروا الليل فقط فالاحرار ان يستعين بشر الليل من الارض. بارك الله فيكم هذا الدرس ويقول في بعض النتائج بعد انتهاء صلاه الجماعه يكون هي عجيب جدا ان يخرج احد من المسجد دون ان يمر من هناك من اخرين الصلاه اي يجوز الوقوف بين يدي المصلي اذا كان على مده من الوقوف انه يبقى الطريق جدا لا يقول لك أنك تقضي على هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأظن أنه لو ترك المستطاع فقط لصلى كل المصلين اللهم إلا في هذا الأمر لأن يكون الإنسان عند الحساب سليم وإذا يخرج إلى الحمام وإذا وقف إلى من أكرم الله أكثر فلا يجوز له أن يختلف من أن يصلي أيضا أو أن يكون له أيضا موقف سكين أو ظهورا في هذا الأمر أما حاجة في قال الله هذا سلمك ويقول هل يمكن القلب فيما تنظر قبل الخلق وساعدك على خلقه؟ إذا يشعر أن يقع في أحسن أفضل ينشر أن يقع في أحسن أفضل ويقع في أحسن أفضل ويقع في أحسن أفضل ويقع في أحسن أفضل ويقع في أحسن أفضل ويقع في أحسن ويجب ان يعملون ويتفكرون ويطمعون في العلم والعمل ولذلك قال الله عز وجل لهم في عهدهم وفي علمهم وعاداه الله عز وجل ومن اتى بذلك العلم ومن اتى بالفهم والتوفيق ومشي عنه فليس الانسان على الكتب 10 ساعات وقال له الذي ذاك من ساعتين فقال يعمل بعض الشباب ويصبح ساعتين فقط في اليوم يريد بعض الشباب ويزوج ذلك وقعد من فضل ولكن الشاب موظف يعمل اليوم في الشرق الى الساعه الثالثه في الظهر وهو عنده مفرد عن كثير من الخطاب الجليل صلى الله عليه وسلم وقد ذكر القران مثلا كثيرا من الوصول وقرأ من الكتاب وقد وفضلهم عن نجوم المدارس المصريه والمحمد المصريه في الشرق الى الهند